اطفال في سن الرضاع، زنازين مليت في الماء حتى الصف، والبرد شديد والبرد شديد، اظافر تقلع اقتلاع، سلخ للجلود، وطر للادمي في ابار المجاري. ولقد كرمنا بني ادم بماء المجاري، بماء المجاري يا رب. انا ما تعديت القناعة والرضا، لكنما هي قصة الاشجان، اشكو وفي فم التراب، وانما اشكو مصاب الدين للديان. اذكروا يوم الخامس من يونيو والثامن والعشرين من سبتمبر والخامس عشر من مايو، وقف الزعيم الملهم يومها امام قبر لينينا في موسكو، يعلن قرارا باعتقال 18,000 في يوم 6 سبتمبر 65، بينما وقف محمد بن عبد الله يوم الفتح يقول لأهل مكة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ اسمعوا اسمعوا وقارنوا بين الرجال، قارنوا بين القادة. أهل مكة الذين حاربوه 21 عام أخرجوه من بلده: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فماذا قال؟ هل أصدر أمره إلى مشيره، إلى المشير باعتقال أهل مكة؟ لا، قال لهم: أقول لكم كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا اذهبوا فأنتم الطلقاء. وصدر قرار عفو شام، قرار عفو شام، والنبي يتكلم من اعلى مستوى، قرار عفو شام. بينما كان معنا في السجون شيوخ فقدوا البصر، وشيوخ زاد سنهم على 80 وخرجوا موتى من سجن ابي زعفر، ولم يسمح لهم بعفو صحي، بعفو صحي. وتعبت في السجن وصفت بتعب، وكشف علي طبيب اسمه موريس وقال: مما تشكو؟ قلت له: اشكو من قدمي. فقال لي متهكما: بطلوا الصلاة، بطلوا الصلاة. وسكت، سكت في نفسي مرارة، وقلت: اذا وصف الطائي بالبخل مادر، وعير حسا بالفهاهة باقل. وقال السها للشمس: انت ضئيلة، وقال الدجى للصبح: لونك حائل. وفخرت الارض السماء سفاهة، وطاولت الشهب الحصى والجناجل. فيا موت زر ان الحياة مريرة، ويا نفس جدي ان بحرك هازل. قواد السجون: ناصف مختار مسيحي قائد ترى، فوزي خليل مسيحي قائد ابو زعزع، الاطباء مسيحيون. حتى كان الواحد اذا دخل على الطبيب يقول له بعنجهية: قف بعيدا عني، لانك جرده،

ظهورهن شفاعة حسناء. وحد الله، لا اله الا الله، واسلمت المساعة. وبعدين سعد سأل النبي كمان سؤال، قال يا رسول الله سل الله ان يجعلني مجاب الدعوة. وحد الله، اسأل الله انه يجعلني مجاب الدعوة. كان النبي يقدر يقول اللهم اجعل سعدا مجاب الدعوة، انما النبي ما بيتكلمش بلغة سبيشيال، مش بلغة خاصة، لا، ده النبي بيتكلم جنرال جود، يعني بيصرف الخير للناس كلها، لانه مكتوب على صيدليته وما ارسلناك الا رحمة للعالم. تعرف قال له، قال له يا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. اللي عايز ربنا يستجيب دعاؤه ياكل حلال، ياكل حلال. ولذلك كلمة حلال الانسان لما بيتكلمها بيرتاح، انما كلمة حرام بتقفل في الاخر. الحرام لا يدوم واذا دام لا ينفع. ويمكن الناس الاجانب اقتبسوا من الاسلام الصدق والامانة والنظام. ما فيش هناك صراف يقعد اول الشهر وقدامه شبكة حديد، لا، المرتبات بتتحط في ظروف، وكل موظف اسمه على الظرف بتاعه، وكل ظروف محطوطة على ترابيزة، كل واحد يدخل الاوضة بتاع الظرف ياخد الظرف بتاعه وحطه في جيبه ويسنه ماشي. طب تعال جرب الحكاية دي عندنا، اول واحد هيدخل هياخد الظروف كلها، وتعرف هو طالع وديت الظروف فين يا معلم سمعة، يقول لك يا شيخ اللي سبق للنبى. يا شيخ الله يخرب بيتك يا زلمة. تلاقي واحد في ايه عندنا، كل واحد كاتب على المحل بتاعه شعارنا الصدق في القول والاخلاص في العمل. طب البدلة هتخلص امتى؟ بكره، بعد بكره، بعد. يمكن الراجل يشتري الكفن وما ياخدش البدلة. الساعاتي اللي يجب ان يكون كلامه بالدقيقة يكتب لك على المحل ايه؟ ساعات الامانة. طيب يا مرضة الزنت هتصلح الساعة امتى؟ ما لا تأخذ الساعة من عنده الا بعد قيام الساعة. مواعيد شرق، فين الصدق مال وفين الامان؟ ما فيشكم ساري هناك في الاوتوبيس، طرق فيشكم ساري، بيطلع من نفسه حط ثمر التذكرة كده في صندوق زي صندوق النزول اللي عندنا في اللي حاطينه في المساجد الكبرى. ما فيش هناك كومساري يقول لك ورق ويخطط على سقف الاتوبيس لما يجي السقف ما ينشق مصيب، ويبقى سامع الكومساري بيقول ورق، واحد يقول له انزل لم ورق من تحت او الشارع مليان ورق، الثاني يقول له الكومساري راح فين، يقول له راح في النوم. حاجة غريبة، هو يعني ايه ده؟ وبعدين يطلع من درجة اولى الى الكومساري جاي في تانية خط، هو من تانية يجي يقول هناك ما فيش انا في كراسي في الاوتوبيسات هناك للناس الكبار في السن، ما حدش يقعد فيهم غير الكبار في السن، للكبار فقط. مش احنا هنا خلي بالك من زوزو للكبار فقط، لا، هناك كراسي في الاوتوبيس للكبار فقط، الكبار فقط. يعني الصدق والامانة اغنت عن اليد العاملة. شغلوا الصراف بحاجة تانية، شغلوا الكمسارية بحاجة تانية تنتج، انما الامانة والصدق تغني عن هذا كله. بينما دي هو ديننا، دين الاسلام، لان النبي بتاعنا كان اسمه ايه؟ الصادق الامين، الصادق الامين، اللي يحب النبي محمد يسمعنا الصلاة عليه. وعايزك توحد

شد المئزر يعني شمر عن ساعد الجد اجتهد في العباده. ايقى صاحب يعملوا ايه؟ وما يعيش عملنا شو يفتح؟ لا ومعر قرآن وودعي رمضان بالذكر. الاعمال بالخواتيم. وما يعيش يقرا قرآن اذكر الله. احيا ليله بايه؟ بالبقرة بالبقرة سمك فسيخ. احيا ليله بتوحيد الله. ادي وضع رمضان. انما نعمل زي اللي قالت له هات لي كحكة انها معيش فلوس. قالت له لا ده العيد لو فات من غير كحكة هتبقى سنة مش بيت. يبقى شو مع العيال يا ست معيش. معكش الراجل حابب تجيب البلطو 5 جنيه خلى بتاع الربابك يا فايت. قالت له تشتري البلطو ده. اشتري بكام؟ ب30 قرش. ما انت عارفين بتاع الربابك. يعني الراجل بينتهي فرصة ان واحد معذور يبقى الفلاس ب50 جنيه يقول له ب75 ساعة. مش حاجة ابدا. بعت له البلطو ب30 ساعة. الراجل بيقول فين البلطو؟ رحت بتاع الربابك يا خبر ده كان فيه 5 جنيه. راح راح. عقلية النساء عندنا عقلية الحقيقة عايزة تعليم، عايزة توعية اسلامية. ما شافوش حد بيوعيكم. وبعدين حتى النساء اللي بيجوا المسجد يحضروا للأسف ما بيجوش عشان يسمعوا عيني. هي بتيجي عشان يا اما تشتكي من مرات ابنها يا اما تشتكي من امه جس. اذا ما كانش لها لا مرات ابني ولا قيد العسال انا من يومي. يبقى تتكلم في اسعار الدنيا. القوطة غالية النهاردة. يبقى الواحد بيمدح وبيقول يا ناس اتقوا الله. هم قاعدين هناك في الحته بتاعتهم نازلين حسب التسعيره. ايه يا اخوان بتيجوا تسمعوا علم ولا تفشوا شارو؟ قاعدين رغ زي الراجل اللي بتطلب واحده ما تبطلش رغ. قال لها يا اختي انت جريت دماغي يا ستي اعملوا معروف خلي فيه يوم رغي ويوم تسكتي. قالت له طيب اليوم اللي فيه رغي ترغي. اليوم اللي ما هوش رغي طول النهار طول بكره الرغي بكره الرغي بكره. يعني ما فيش فايده. نسانا بيسمعوا ايه؟ نسانا بيسمعوا ايه؟ بيسمعوا العلم ايه؟ وحد الله لا اله الا الله. بيسمعوا العلم ايه؟ ده لما التلفزيون بيجيب برنامج ديني الساعة 8:30 في القناة 9 تلاقي القناة 5 في نفس الوقت 8:30 مقدمة فيلم. طب مين اللي هيجيب الدين ويسيب الفيل؟ لو الراجل رضى مراته وعياله ما يرضوش. انت يا اخويا بحبيبي اللي فن حزيني ايه بقى الشيخ اللي هيقعد يقول لنا بقى ده؟ يا راجل احنا عايزين محمد عوض وامين هنيدي وعبد المنعم مدبولي ثلاث المرح ثلاث الفقر والجهل والمرض. هذا الكلام شوف شوف تخطيط الاذاعه والتلفزيون. هنا اغنيه دي بتاعها برنامج ديني في القناه 9 8:30 في القناه 5 8:30 فيلم. يعني يقول لك ايه؟ طب انا هتلفي لك الدين هعمل لك ايه؟ انا هتحر بقى. طب وايه الفايده لما تلبسني بدله ب50 جنيه بدله سموكن وبعدين تمشيني في 100 مجال؟ اما انا هتبدل ايه الفايده؟ جبت لي برنامج ديني وفي نفس الوقت جبت لي راس في محطه ثانيه. طب ما هو انت بتضحك علي. طب ما هو ده ضحك على الدور. ما هي دي هتبتدي. انما تجيب لي برنامج ديني يكون في محطة هنا دين ومحطة هنا دين عشان لما يحول من هنا يلاقي هنا دين مش حبه يبقى يقفل ويسكت. بس هو ده العلاج. هو ده العلاج. ولذلك احنا عايزين تربية. نسانة البوت عايزة تربية. التحكة هي لازمته عبد العيد سنة فرض. لا والله والله له سنة ولا فرض. والله اللي بما عمل كحن. انا بحلف بالله ان النبي عبد العيد ما عامل كحة. اللي ما عارفش في ناس ما عارفش نفسه. هذه ده نزعل نفسنا عبد العيد. والستات هذه بيرحموا الرجالة الغلابة. الرجالة اللي بيقاتلوا امرين. يا دي بيرحموهم. يا دي بيرحموهم. بيسأل واحد مرتب بعد ما عرض المرتب. الشهر شكله ايه؟ وقال له الشهر كله كويس انك 29 يوم الاخرانيين. يعني هو اول يوم بس. اول يوم. فحرام يا ستات. تقولوا للستات حرام. حرام. وبعثوا صفية المهندس. قولي لها ست صفية. بدل ما تقولي لها طبق هذا اليوم. ورص معلقة زيتون على ربع معلقة عصير الثوم. علميهم سنة النبي في معاملة الرجال. قولوا صفية المهندس تديهم شوية كلام عن النبي. بلاش طبق اليوم والبدنجان المخلل والدمية المبرومة والملوخية الشريفة والعدس بالكهرمان. بلاش الاكل والشرب لان احنا بقى نفسنا نسدد من الكلام ده. عايزينها تعلم نسائنا شوية صلاة على شوية صدق على شوية معاملة للرجال بالحسنة على شوية عدم الكحكة قبل العيد لان المرتبات بتنكمش بالبرودة. مرتبات ايه؟ لا يا تعبانة. مرتبات تعبانة. يعني على رأي واحد كان الحرامي دخل بيته بالليل. شال كل حاجة. ما قللوش غير الحصيرة. فالرجل شال الحصيرة ومشى ورا الحرامي. قال لما اشوف انت حد بيتنا فين الفلات. يا سلام. ابش حاجة. ابش حاجة.